السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، وموعدنا بتوفيق مولانا مع تفسير كلام الله جل جلاله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن في الدنيا والآخرة. اللهم شفع فينا كتابك يوم لقائك يا رب العرش العظيم، واجعلنا ممن يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويتلونه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا جميعا ممن يقال لهم اقرأوا وارتقوا فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها. اللهم استجب يا كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى قول ربنا تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بعد هذا البيان العظيم لإبراهيم والثناء العظيم من الله جل جلاله عليه، وأن الله جعله إماما يقتدى به، يقتدي به كل من جاء بعده، وأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذريته عليه الصلاة وأتم السلام، فالله تعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم؟ يرغب عن أن يزهد فيها ويتركها، يترك ملة إبراهيم ويبعد عنها ويحيد عنها ويميل عنها إلى ملة أخرى. من هذا الذي يفعل ذلك إلا إذا كان قد سفه نفسه، ظلمها، ولم يعلم ولم يسعى في فكاكها وسعادتها، إلا من سفه نفسه. وقال القرطبي: سفه نفسه، أي لم يبصر في نفسه، لم يبصر يدين، جعل الله تعالى له يدين يبطش بهما، ورجلين يسعى بهما، وجعل له عينين ينظر بهما، وأذنين يسمع بهما، وأمده الله تعالى بكل ما يحتاج، ولا ينظر، لم ينظر في نفسه حتى، فإنه إذا نظر في نفسه عرف عظمة الله. وهذا معنى قول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذه يا إخواني رد على اليهود والنصارى. كيف رد على اليهود والنصارى؟ لأن اليهود يقولون: نحن نتبع ملة إبراهيم، والنصارى يقولون: نحن نتبع ملة إبراهيم. فربنا يقول: ومن يرغب عن هذه الملة إلا من سفه نفسه. أنتم يا يهود ويا نصارى، يا من تزعمون أنكم أتباع إبراهيم وتتبعون ملته، ولم تسيروا عليها ولم تؤمنوا بها ولم تتبعوا خاتم أنبيائي وسيد رسلي وأوليائي محمدا صلوات الله وسلامه عليه، أنتم قوم سفهتم أنفسكم، جهلتموها وغبنتموها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا. وملة إبراهيم يا إخواني هي ملة التوحيد. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي ملة التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. جزاك الله خير يا أبو حميد، الله يرضى عنك، يسقيك والديك من الجنة يا رب، وإخوانك وأخواتك، اللهم أمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ربنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه ملة إبراهيم. والله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين. ملة إبراهيم براء من الكفر وأهله، ليس هناك ميوعة في دين الله تعالى، ليس هناك ولاء لليهود على حساب أولياء الله المسلمين، لا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيها الأحبة الكرام، هذه ملة إبراهيم، توحيد وصبر على أداء فرائض الله وعلى طاعته، وصبر على البلاء. ملة إبراهيم صبر على البلاء ومفاصلة بين المسلم وبين أعداء الله تعالى، والعاقبة للتقوى كما قال الله تعالى، وكما جعل ربنا تعالى العاقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذلك العاقبة لكل من يسير على هذه الملة الكريمة. ولذلك رسول الكريم مر معنا الحديث لما سئل صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول، أخبرنا عن بدء أمرك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي خرج منها نور، أو حين وضعتني نور أضاء له قصور بصرى بالشام عليه الصلاة وتم السلام. أنا دعوة أبي إبراهيم. قال السادة العلماء في تفسيرها كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره: يعني أول من أذاع خبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونشره في الخلق هو إبراهيم، هو الذي أول من دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذه الدعوة خاصة بالعرب، دعوة لأهل مكة: يا رب ابعث فيهم رسولا منهم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فربنا تعالى يقول: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الصالحين الكبار العظام المصطفين الأخيار. وهذه الآيات الجليلة: واذكر اسم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما شاء الله، يعني أولي الأيدي، اليد يعني لهم سبق ولهم يد طولة في عبادة الله، يسبق إلى كل خير من أبواب الخير عليهم الصلاة وتم السلام. فلان له يد عندي، يعني له إحسان، فهؤلاء أحسنوا فيما بينهم وبين الله. أيما إحسان، أولي الأيدي والأبصار، أولي البصائر في عبادة ربهم عز وجل. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أخلصهم الله تعالى للآخرة، اصطفاهم اجتباهم مولانا، ليس للدنيا في قلوبهم نصيب. ما شاء الله. فنسأل الله يجعلنا تابعين لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة وتم السلام. قال تعالى: ولقد اصطفيناهم في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الصالحين الكرام الكبار أصحاب المنازل العاليات. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أولي المنازل العالية في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وهل إبراهيم لم يكن مسلما حتى قال الله له أسلم؟ قال أهل العلم: بل كان إمام المسلمين، إمام الحنفاء، ولكن أسلم معناها استسلم وازداد استسلام لأمر يا إبراهيم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إيش معناها؟ ازدادوا إيمانا واثبتوا على هذا الإيمان. إذ قال له رب أسلم، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله ظاهرا وباطنا، يعني اجعل قلبك منقادا لأمر الله وجوارحك كذلك، اجمع الإيمان والقول والعمل كله لله رب العرش العظيم. إذ قال له ربه أسلم، وهذا أيضا مما شرفه الله تعالى به ورفعه، قال: أسلمت لرب العالمين. وانظر من تمام حرصه وتمام بره وتمام شفقته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم وصية، أعظم وصية يمكن للوالد منا أن يوصي بها أبنائه. لا يوصيهم: يا ابني خلي بالك من التجارة الفلانية، ولا يا ابني اعمل حط مالك في البنك الفلاني، ولا يا ابني خلي بالك من المشروع الفلاني، أعظم وصية تسعد بها وتنال السعادة الأبدية أنت وذريتك وآل بيتك أجمعين، هي أن توصيهم بالثبات على الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصايا الأنبياء الغاليات، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي جمعهم في حضرته وهو أحي وهم أحياء، وصاهم بهذا الدين العظيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اشتباه واصطفاكم واصطفاه لكم واختاره لكم، جعلكم مسلمين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يتبعون ملة إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم يتبعون ملة إبراهيم، وليسوا على ملته في شيء، ولم يسيروا على طريق في شيء، بل هم كفرة بالله العظيم ولا شك في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. قول فصل. وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. أرسل ليس للناس كافة فقط، بل للإنس والجن كلهم. الإنس والجن مأمورون أن يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون، منقادون لله. يا ابني لا تبعد عن الله، يا ابني صل الجماعة، يا ابني صم رمضان، اقرأ كتاب الله، هذا الإسلام، لا تموت إلا عليه. نسأل الله سبحانه لنا ولأولادنا ولأهلنا حسن الخاتمة جميعا يا رب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب اللي هو نبي الله إسرائيل، واليهود هم بنو إسرائيل أولاد يعقوب. فالله تعالى يذكر عن هؤلاء اليهود، يبكتهم ويوبخهم: يا معشر يهود، أم كنتم شهداء، أكنتم شهداء، والمعنى هكذا، أم كنتم شهداء، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. قال علماؤنا الكرام في تفسيرهم: جمع بنيه ومن ضمنهم نبي الله يوسف، جمعهم وإذا به وإخوته الأحد عشر، وحضره مقدمات الموت، فيقول لهم: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ ما الدين الذي تعبدونه؟ ما تعبدون من بعدي؟ ما الرب الذي تعبدونه من بعدي؟ حتى تقر عينه بأنه يرى أبناءه يوحدون الله، أعظم نعمة هذه، هذا هو الذخر العظيم. يا بني ما تعبدون؟ قالوا له: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهذا من تمام توفيق الله تعالى للأولاد، أن يوفقهم الله أن يكونوا على ملة أبيهم الحق. إذا كان الوالد من أهل الصلاح مسلم، هل هناك أعز في الدنيا من المسلم؟ هل هناك أشرف على الله من المسلم؟ هل هناك دين حق أعظم من دين الإسلام؟ لا يوجد في الدنيا إلا دين الإسلام. ولذلك قرت عينه لما علم أن أبناءه يعبدون الله لا إله غيره، قالوا: ونحن له نعبد. شوف جمعوا بين العبادة والاستسلام، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا نشرك به شيئا. هذه الملة التي كان عليها إبراهيم، وهذه التي ورثها ليعقوب وذريته من بعده، ملة التوحيد، الله لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس معه شريك جل جلاله، بل هو الإله أحد فرد صمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء تبارك الله رب العالمين. قالوا ونحن له مسلمون. إذن نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له منقادون مستسلمون لأمره مهما أمرنا. وهذا من عظيم فضل الله عليه. وفي هذه الآية إشارة لطيفة. قال السادة العلماء بأن العم أب. قالوا لأنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهل إسماعيل أبو يعقوب أم إسحاق هو الذي والد يعقوب؟ مش كده؟ والد يعقوب من يا إخواني؟ إسحاق. وأما إسماعيل فهو عم يعقوب عليهم الصلاة وتم السلام جميعا. فالعم أب. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال عن حمزة قال العم صنو الأب. صنو الأب بالضبط. الصنو شجرة خرج منها فرعان هكذا. وقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني يا معشر يهود أنتم تفتخرون وتقولون نحن أتباع الأنبياء ونحن حملة العلم ونحن أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا ينفعكم أن تنتسبون إليهم بالقول بدون عمل. تلك أمة قد خلت. فالأمة مر معنا معناها في القرآن الكريم أن الأمة تطلق ويراد بها الجماعة أو الطائفة من الخلق. وجد عليه أمة من الناس يسكون. والأمة تطلق على المدة من الزمن. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. والأمة تطلق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي في كل جماعة وطائفة. والأمة تطلق أيضا على الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وعلى دين. وتطلق أيضا على الإمامة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي كان إماما يقتدى به عليه الصلاة وتم السلام. فربنا يقول تلك أمة قد خلت. هؤلاء الأنبياء الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وهؤلاء السادة الكرام الذين خلوا بالصالحات ومضوا عليها. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني لهم أعمالهم الصالحة ولكم يا معشر يهود أعمال اللؤم والكفر بالله عز وجل. ومر معنا في هذه الآية آيات عظيمة تشيب الولدان في وصف اليهود ولؤمهم وكفرهم وعتوهم على رب العرش العظيم في سورة البقرة. وأنهم من أكثر خلق الله وأقسى الخلق قلوبا. فهؤلاء أنتم تنتسبون إلى هؤلاء الطاهرين الطيبين الكرام تنتسبون قولا ولم تسلكوا سبيلهم ولم تعملوا مثل عملهم. فلا ينفعكم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا يحمل أحد وزر أحد ولا يحمل أحد عن أحد ذنبا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. ما زال ربنا تعالى يبكت ويوبخ ويعنف اليهود والنصارى. اليهود قالوا كونوا يهود تدخلوا الجنة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني اليهود يقولون ليس أحد مهتدي إلا اليهود. إلا على اليهودية هو المهتدي. انظر إلى ربك كيف يحكم بين العباد في كتابه. لأننا يا إخواني إذا قرأنا كتاب الله وتدارسناه حقا بطريقة السلف الصالح عرفنا ديننا معرفة طيبة. اليهود قالوا للعالم كله عاوزين العالم كله يكون يهودي. ليه؟ لأن اللي يبقى من اليهود يكون من المهتدين. وأيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. والنصارى أيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى نصراني. وربنا حكى ذلك قولهم ومر معنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا رب العزة يقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. النصارى أيضا يقولون نريد نجعل العالم كله نصراني، ويقومون بأموال والله لا يقوم المسلمون بدفع معشارها بما يسمونه التبشير، وهو الكفر بالله العظيم في بلاد العالم في إفريقيا وغيرها، يبثون المليارات أرصدة مرصدة لذلك. هؤلاء النصارى يأتون من شتى بقاع العالم ويبثون فكرهم الخبيث اللي هو التثليث الشرك بالله في بلاد إفريقيا، ويستغلون فقرهم وغير ذلك وغير بلاد إفريقيا وفي شتى بقاع العالم الإسلامي، بل في شتى بقاع العالم كله. والمسلمون لو قام بعضهم بأعمال لا تذكر يقول هذه مؤسسة إرهابية يجب أن تصادر أموالها. ورحمة الله على الدكتور عبد الرحمن السميط، اللهم ارحمه رحمة واسعة، هذا العالم الجليل كان طبيبا وترك الدنيا كلها بأسرها وأخذ أهله وذهب إلى إفريقيا، مكث فيها 34 عاما، أسلم على يدي هذا العملاق العظيم ملايين ملايين، خير من الدنيا ملايين المرات، أسلم على يديه. وكانت دعوته للمسلم وغير المسلم ونفقته على النصارى وعلى اليهود وعلى المسلمين، قال جئت بدين للعالم أجمع. إي والله، وكان ذو خلق عظيم. هذا دين الإسلام وهؤلاء هم أتباعه. ولذلك يا إخواني ربنا تعالى يقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ماذا قال الله؟ هل ذكرها وسكت؟ هل ذكر الله هذا وفقط؟ لا، قال الله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، ليس ملتكم يا يهود ولا ملتكم يا نصارى، الملة الواجب أن تتبع هي ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، الحنيف هو المخلص لله رب العالمين، الحنيف هو المتعبد لله وحده ولا شريك له، هذا معنى الحنيف، الحنيف المائل عن طرق الفساد وطرق النصارى واليهود والمشركين. قل بل ملة إبراهيم حنيفا ثم قال وما كان من المشركين، أيضا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. هذه الآية يا أحبة الكرام فيها كلام نفيس ذكر العلامة السعد رحمة الله عليه، فقال في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط اللي هم أولاد يعقوب الاثنى عشر سبط، والأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، مثل القبائل في العرب، والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انتبه لهذا الكلام النفيس. قال العلامة السعد رحمة الله عليه هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول، هي أصول الإيمان وأركان الإيمان، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، هو ده الإيمان النافع، إنك أنت تؤمن بقلبك، وهذا الإيمان الذي رسخ عن علم ويقين وتصديق يثمر عمل للقلب من محبة وخوف لله ورجاء وانقياد وولاء وبراء وإثمار كذلك لقول نافع لقول صالح وأعمال للجوارح، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. يعني إذا قلت الآن الإيمان هو تصديق القلب التام وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، إذا أنت كده دخلت في هذا المسمى الإسلام اللي هو بني الإسلام على خمس شهادات: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الأعمال الظاهرة. وهو بهذا المسمى يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وآثر من آثاره. فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام، يعني إذا أطلق الإسلام يدخل يشمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان فقط يشمل أيضا الإسلام. وكذلك إذا قرن بينهما كان الإيمان لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، والإسلام اسم للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى هنا الإيمان للإقرار والتصديق في القلب، وعملوا الصالحات للأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. فقوله تعالى: قولوا، أي بألسنتكم، متواطئة عليها قلوبكم، يعني تقول بلسانك آمنا بالله، والقلب يواطئ هذه الشهادة باللسان. وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد نفاق وكفر، كذلك القول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير. إذا واحد عمل ليل نهار يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقلبه ليس عنده تصديق، هل هذا ينفعه؟ لا، لا ينفعه. كذلك القول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان. لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قول قولوا آمنا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة، مش الواحد يكشف أنه مسلم يا إخواني؟ بعض الإخوة أول ما يسافر بلاد أوروبا يغير دينه كله. بعض الإخوة يتصل بي يسألنا عن مسائل، والله تحمد ربك ليل نهار أن أنت لا تسافر لمثل هذه البلاد. والله يعني يكفيك أن تحرم صلاة الجماعة. وبعض إخواني يحدثني أنه لا يصلي الجمعة فترات طويلة، هذه مصيبة، مصيبة جدا. وبعض إخواني الكرام كان هنا وسافر مضطرا إلى بلاد أوروبا، تواصل معه كل حين لآخر: طمنا أخباركم إيه؟ يقول لي: والله يا شيخ، يعني بلاد العرب من عظيم نعمة الله علينا، يكفينا يعني يكفينا عذاب أننا لا نسمع الأذان أبدا. هنا ما في أي مكان الحمد لله ساعة الأذان بتسمع 100 أذان مرة واحدة، دفعة واحدة، بتوفيق الله سبحانه جل جلاله. فرب العالمين يقول قولوا آمنا، يقول العلامة السعدي فيه إشارة إلى الإعلان بالعقيدة، تعلن بعقيدة التوحيد والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قول آمنا ونحوي مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة، قولوا آمنا يا أمة محمد، يقول هذا الفعل المنسوب إلى جميع الأمة فيه إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله تعالى جميعا، والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم واحد متحدا. وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. نسأل الله يجعلنا كذلك، يجعلنا جسدا واحدا لا اختلاف ولا تباغض ولا تدابر. ربنا يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهذا يشمل الدين كله. ماذا أنزل إلينا؟ أنزل إلينا القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثل معه عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يا إخواني، نحن عندما نقول آمنا، وهذه الآية العظيمة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي بها، يقرأ بها في ركعة سنة الفجر، في الركعة الأولى بعد الفاتحة، يعني أغلب أحوانه أنه كان يقرأ في سنة الفجر الفاتحة ثم الكافرون بعدها في الركعة الأولى، والركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية، وفي الركعة الثانية الآية في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. يبقى هذه في الأولى وهذه في الثانية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا من الإيمان بالله وصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان بربوبيته وتوحيد جل جلاله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالجنة والنار، كل الإيمان، جميع الإيمان. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى. هنا بعض أهل العلم يقولون بأن الأسباط كانوا أنبياء، وبعضهم يقول لا، لم يكونوا أنبياء، والراجح أنهم لم يكونوا أنبياء بل كانوا عبادا لله صالحين. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هكذا المسلم، هكذا المسلم دينه جعله إنسانا محترما لا يفرق بين أنبياء الله. ليس هو كاليهود يؤمن بموسى ويكفر بعيسى ومحمد، وليس هو كالنصراني يؤمن بعيسى ويكفر بموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لا، نحن نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. شوف، آمنا ومسلمون، يبقى جمع بين الإيمان والاستسلام لله بالأعمال الصالحة. قولوا آمنا بالله وختمها ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إيه رأيكم؟ يبقى كده اليهود هم شعب الله المختار، ولا المسلمين هم شعب الله المختار فعلا؟ نعم، المسلمون هم شعب الله المختار. هؤلاء كذب على الله وأكذب خلق الله هم اليهود، ليسوا بشعب الله المختار. إذا كانوا يقصدون شعب الله المختار إلى النار، فنعم هم إلى النار وبئس القرار. إيه والله. فالله تعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هاي يبقى اليهود كده مهتدين؟ سبحان الله، كيف بقومنا وهم يعتقدون أن اليهود أرقى الناس وأحسن الناس وهم الذين يجب أن نواليهم، وإن كان على حساب هذه الأمة مش مشكلة، ثرواتنا تفضلوا يا معشر يهود ببلاش مجانا، وما فيش مانع عندنا نجي نشتري منكم الثروات دي بعد كده بأغلى الأثمان. سبحان الله العظيم. ربنا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني في شقاق، في خلاف، في بعد. الله ورسوله في شق، وهم في شق آخر، في بعد بعيد عن هدي الله وهدي رسوله. وبعدين إذا كانوا في شقاق فسيكفيكهم الله، الله يكفي المسلمين شر أعدائهم، لكن إن استقاموا على طريقة الله. لا تطلب ولاية الله وأنت شارد عن الله، لا تطلب حماية الله ونصرة الله وأنت تبارز الله ليل نهار بالربا والزنا وسفك الدماء وتهجير المسلمين وهدم بيوتهم وسلب ثرواتهم. لا تطلب نصرة الله أبدا. فسيكفيكهم الله إذا كنت حقا عبدا لله عز وجل. فإذا كان المسلمون عبيدا لله فسيكفيكهم الله، فسيكفيهم الله تعالى شر أعدائهم، فسيكفيكهم الله، وهو السميع لكل كلام مهما دق، العليم بكل حال، العليم بما في القلوب، العليم بما في الخواطر. صبغة الله، وهذه آخر آية في هذا اللقاء المبارك، صبغة الله أي دين الله. صبغة الله هنا أي ملة الله ودين الله، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله دينا، ومن أحسن من الله ملة ونحن له عابدون. استمسكوا بهذا الدين العظيم. ربنا تعالى جل جلاله قال: صبغة الله التي اصطفاه لكم واشتباه لكم. الله اصطفى لنا الدين، وذلك بعض العلماء ذكر في تفسير ما أجمل ما ذكر، قال: التزموا بهذا الدين واستمسكوا به واجعلوه صفة لكم كما أن الصبغة صفة للثوب، هذا ثوب أبيض، هذا ثوب أحمر، هذا أسود، كذلك اجعلوا الدين صفة لكم، أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك، سرك، علنك، اجعل مدخلك ومخرجك، حياتك كلها لله رب العالمين، تصبغ بصبغة الإسلام، تتكلم بكلام الله عز وجل، تأتمر بأمره، تنتهي عن نهيه، تسارع فيما يحب، تجتنب ما يسخط جل جلاله. فأنت الآن مستمسك بهذه الصبغة الجليلة التي اختارها الله تعالى وقال عنها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يوفقنا ربنا دائما أبدا لكل خير، وأن يختارنا دائما أبدا للعمل لدينه، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات يا رب العرش العظيم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.